حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم. شكرا للشدة دربلت اللمة الكذابة، كشفت للناس القلابة، وضحت لطمعكم يا ذيابة. وشكرا للشدة طوعت القلب المتغمي، جدعنت سبب همي وغمي، اه يا ولاد مش هسمي. وشكرا للشدة يا معيش وملح تخان طاروا كما الدخان، يا معيش وملح تخان طاروا كما الدخان، قلبي على السخان اما بصحيح ملعين، بشحت يا خلق حصرياً على موقع دي جي كيمو دوت كوم.